السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم لا تجعل ما علمتنا علينا وبالا يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يا رب لوان آخرى رب كإن سبحانه وتعالى أكجر والله أنزل من السماء والله رب كإن أنزل بوسيت ننجرة من السماء ماء سمي الرابشان بوسيت جرة فأحيا نجراتي به بشام بوسكنان الأرض دكي بعد موتها إرغيسين دوته إرغيسين قويده بن اتبوئه دكين قرتني جيل ابتدته قويده تي ربين كأن قدرة وفيتين دوميسر بشام بوسه إسي جراتي سجره. إن في ذلك لآية أقت دجيد وتجراجس كوني ملكة تقجم ربي تنمق جيلك إرائي جدا لقومي يسمعون توت وربي كأن إساني جر أغهني إتنت إنت اللنف ورعقل إساني تلالي جيك ربي كأن أغهيت تقوچما اساتي قجيلوف كونو يوهين غها في جد ربينكن دچي بونته گويده يت بشان سمير رايت بوسه جراچيسه اقت مرگ كه ساباسه ميدان اسانيا تن كه ساباسه جچون كوني وان تقوچما ربي تنما قجيلچو راي نما قرتني حق ربي رقهوف. وإن لكم أقمسا إسني فجر يا المنماتيو في الأنعام بيلدا كيستي لعبرة تنتلات إسني فجرا جرا بيلدا ربي إسني أومي هري رئي قالا في وانا كغرتني هولا كنين إسان كيستت انت اللاتو إسني فجرا جدا ورع عقلي قبوف أقت ربين إسني أومي أقت ربين إسني لافسي قدر ربي خيرناتين قالوا مهجنا ديرتوكنا مجان دائم نمسكا غرا غرتني مجان تقانسا ولي غدي أبي قبما أتوك أغرتني نمت غرا قلتو تاتي كنم نتقو في الراباسو هندن ديني ربي كينا نولافسي دبرتين تينا كان أبن تيتي هريو في الرائل ماتي نغيان تيتي جلا وفي الرائل ماتي جتشو كان والين قد بوسني قسمت قلتني نياتا كان ديني أقت ربي نولافسي يونو تجيسي جنن جيسي كأي جران كأي ارتفاعتن ما غرتنيف لابتي masakannamaa masakame yaabbatannamaa yaabbatame gaa nicmaa rabbi kennaa tilakkaa'anii hinsutu kana hunda keessattu waan tokkochummaa rabbiitti nama qajeelchutu iyyuu jiraa jedha nama gartanii xiinxalluuf nusqiikum isin obaafnaa jedha rabbiin mimmaa fi buxuunih garii waan garaa isaa keessa jirurraa isin obaafna garii waan garaa isaa keessa jirurraa isin obaafna suni maali dhufaa jira min beyni farsin jidduu cumaatii fi wadamin jidduu dhiigaatii isin obaafna jedhe labanan khaalisan aannan isin obaafna qulqulluu haala taheen aanan sun jidduu cumaatii fi jidduu dhiigaatii aanan qulqulluu baafnee isin obaafnaa jedha rabbiin keenna aanan faayidaa qabu kuni waan tokkochummaa rabbiitti nama qajeelchu jidduu cumaatii fi jidduu dhiigaatii aanan adii baasee jidduu jaraa gartanii girdoo kaahee akka walitti hin duunne hafuurri cumaa ka aananitti hin baane bifti gartanii dhiigaa ka aananitti hin baane rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa jidduu jaraatii aanan adii ka fooliin isaa hin dhooyne urgaawaa baaseetin hin obaasun kuni subhaanallaahi xikmaa rabbii kennaa irraa yinama xiinxalleetiniin jedheef aanan ma adiin kunuuyyuu saa'iqan lishaaribiin jedhe saa'iqan gadi lixaa yookaan suuta gadi deemaa ka tahe warra dhugu warra dhuguuf ka gadi liqinfamu jechuu warra dhuguuf ka gadi liqinfamu kanama gammachiisu yeroo dhugan kagartanii dhandhammiin isaa naman ceemphisiifne yeroo dhugan aanan akkanaa kana jidduu dhiigaatii fi jidduu cumaatii baase jedha rabbiin keenna otoo dhiiga ka ta'u taate silaa kot gartanii gadi naman deemu nama ceemphisiisa nama jibbisiisa odoo cumaan ka keessa jiraatu taate akkuma san silaa fooliin isaa namatti dhahaa fooliin isaa silaa namatti dhahaa gadi naman deemu garuu rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa qudraa isaatiin jidduu jaraa girdoo kaahee walitti hin duudu akkasitti nu obaasa jechu alhamdulillaahi rabbil aalamiin galata rabbi keennaati ومن ثمرات النخيل أكما سن إسنيف جرا نعمة ربي قرتني نعمة ربي إسنيت أولرا ثمرات النخيل تسنيف جرا جلي فرين قرتني نخل يفيك عنبا مك قرتني نخل جرا مو في مك عنبا جرا مرة فري ربي إسني باسي جرا مك قرتني تمراتي في مك عنبا كنرا rabbiin isinii baase firee tattakiduuna kataasifattan fireesan tattakiduuna minhu fireesan irraa kataasifattan sakaran farshoo ka naqattan jedhe kuni aayaan odoo farshoon haraama hin tahin dura himti kagartanii farshoo naqattan mukkiin kanarraa timiraa fi cinaba kanarraa ka farshoo naqattan ka isinii taasisee qananii isaa irraa ورزقاً حسناً أكو مثلاً نياتا غاري اللي كإسني أومي جدا ربين كينا رزقاً حسناً نياتا بريدا كأشيتا تهي هما بروتو تهي إرانياتاني سكرانين أمو إسار راغرتاني فرشونا قتاني كدوغن إيرو فرشون حرام هنتهين إن في ذلك لآية كأما دبن كان كيست أكت فري مخرباسي مكا سلا غرتني غويدو يوكا مكا غرتني هندبن تنرى فري باسي akkatti firee kana ergasii asheeta isii nyaattanii kaan farshoo naqattanii itti qananii'uun kun waan tokkochummaa rabbiitti nama qajeelchurraayi liqawmin yacqiluun warra gartanii caqlii qabuufii jedha warra caqlii qabaatee tokkochummaa rabbii kennaa gadi xiinxallee jedhuuf kuni gartanii malkata itti nama qajeelchu jedhe caqlii wanni akkatti rabbiin kenna dubbatuuf irra cimaan yookaan irra gaariin irra kabajamaan waan lubbuu waan ilma namaa keessa jiru caqliidha. Kanaaf rabbiin kenna farshoo waan caqlii tana gartanii miidhu haraama godha jechuu caqlii tana eeguuf jecha farshoo waan isa gartanii macheessu haraama godhe wanni nama macheessu haraama caqlii waan namarraa oofu waan taheef rabbiin kenna caqlii namaa tiisuudhaaf nurratti haraama godhe jechuu nama farshoo kana dhugeetu iyyuu uf wallaalee waan gartanii fokkattuu dalaga kanaaf gartanii asteetti liqawmin yacqiluun jedhee dubbate jechuu warra caqlii qabuuf duuba xikmaa rabbii kennaa guddoo irraa akkanatti aanan jidduu cumaatii fi jidduu aanan dhiigaatii baasuun mukkiin irraa nyaata bareedaa fi farashoo naqachuun kun eega tokkochummaa rabbii irraa tahe akkuma san gartanii waan tokkochummaa rabbiitti nama qajeelchu kabiroollee nuu dubbate rabbiin kenna suni maa inni daima bakkitee irraa baase nuu hima jechuu وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ رَبِّكَ بَيْسِسَ قُلِ اجْرَ إِلَى النَّحْلِ قَرَ خِنِّيسَ كِنِّيسَتِ بَيْسِسَ قُلِ اجْرَ رَبِّكَ قَابْسِسَ وَحْيِنْ أَرْأَسْتَيْتِ بَعْنَ مِكُنِ كَقَلْبِي إِسِي تِي رَبِّكَ إِنَّ دَرْبِي وَانْ إِسِينْ دَلَيْدُ إِسِي بَرْسِيسَ جَجُّ waxyi jechuun aadaatti gartanii lubbuu waan takka itti himuudha bakka gartanii hedduutti qoodama jedhanii dubbata culamaani waxyiin ka rusultootaatu jira ka rabbiin kenna rusultootatti gartanii waxyii godhu jira akkuma san gartanii ka rabbiin kenna haywaanatti beeysisa godhutu jira akkuma san ka shayxaanni namatti beeysisa godhutu jira gosoota heddu qabaa kanaaf arra gartanii muraanni aseetti waxyiin rabbi aseetti baane kun isii lubbuu isii waan gartanii kanaaf qopheessu yookaan gartanii akka waan kana dalaydu isii laaffisuudha jechuu akka waan dubbatuu hennu kana dalaydu isii laaffisuudha isii qaabsisuudha wa awxaa rabbuka rabbiin kee qaabsise beeysisa godhee gara gartanii kinniisaa maal jedheen an ittakhidii taasifadhu min aljibaali gaarrin irraa buyuutan mana taasifadhu gaarrin irraa goda gaaraa irraa mana taasifadhu jecha rabbiin kenna isii beeysise goda gartanii gaaraatti galti jechuu wa min ashajari mukkiin irrallee wa mimmaa yacrishuun waan ilmi namaa sii ijaaran irrallee mana taasifadhu jedhen rabbiin kenna mana sadi qabdii akkuma rabbiin kenna asteetti nuu hime manni sadiin kinniifni gartanii qabdu yoo barbaadde gaaratti galti yoo barbaadde mukarraa goda rabbiin kenna godheefi goda gartanii mukaatti galti yoo feete gartanii waan namni isii ijaare gaagura adda addaa kanatti galti jechuu rabbiin kenna isii beeysisee akkasitti gartanii namni waa'ee kinnisaa kana xiinxalle ajaa'iba arga jechuu عجائب أرقى كني فين هكنا بايتشو ولين ولمرة تيتي والهميتو والقبتي أكستي قرتني جراتي رسول رب الله عليه الصلاة والسلام نما مؤمنا كنيسة نتفكيسة كنيسني رب عجائب قرتني قولي إسي أومي تولين دردمني تولين تجب سنيو وليرا تيتلي تاقرتني أجاج ولي هندن يوتقو قرتني إسي كيسا موتين إسي قرتقو بايك هند إسي توقر إسي بايل يو إني قرتني ديمي كوالين ديما يو إني تاقي كوالين تاقن كانوالينو كقرتني هجتو مالي هنتين هجد أبيين كيسا نجرو جتشو كنيسا هجد أبيين جدنكني كيسا هنجرو جتشو جزاكم الله خيرا هند سانيتو يور هجتو ور قرتني موتين جلابة مالي حال قرتني درتان ساني جرنين هجي هنديسا يو درتا إساني أبني سبحان الله ور قرتني نما إسهوغ نرابي هنديسيتو نماته حيواناته رغن قبن غرن قبن ربي قرتني وقنا غارين اتهابر جزاكم الله خيرا دوب ربين كينا إرغا منين صديقنا إسي قد كفيت اتقال جدينين بودا مال جدا ثم كلي إرغا كنا نعطلو جدا من كل الثمرات من كل الثمرات جدشون شوف قرتني فري الرانياتو جدا ربين كينا درانا أدأدك ربين كينا مكين الرباس الرانياتو جدين كبر بد حتى واته مئا واته كرا واته هند إسيتو ربين كينا نياتو جدين درارا قنا جرو نياتشو ولين وان إسي كيسابه أقسم آوة فاسلوكي سيني جدي ربين كينا سبول ربكي ذلولا قرا ربي كيتي سيني حال قران سيلا فاتهين أجائب برا ربين كينا كنيستان أجائب قدي أوم ولين حقص دكيسو ولين حجم نسيت كشوته ولين درارا اللي هنت نعطو جدي ربين كين قرا اللي سيلا فيبني قراهم بدو بكفيت ديمتي درارا وفي قورتا قولتي وفي الرادي بتججو قراء دنبني قاقورة يوكان قودة قارا يوكان هلقة مقاقة اتقلتو هندا كوالهن اتنفقان ربين كين اسيلا في سججو نمني قاقورة لما سدي والبركاه كنيسة اتقلتي لالي وان كان قرتني هن ارقججو قرتني آيا ربي تنا هنت انتلا قاقورة كان برتاي ودولالي أكاتا كدني من تنهجتو هن أرقى تبدي خرا غاقورة بروت تهنغل إلمي نماتو دو غقورة من نماسينو نمالا يو غرفا والبرا جراتي يو كامني بلبلي بلبرا جراتي دو غقورة نمات بنو نمالا غرو هايوان تكشونتون كخرا همبن بكفيت ديما أولتي أكا قرتني والرواية إسي قرة دبتوتي دجي دنياتنا نانوين دنديت جداني كانوالينو بكفيت ديمتي غورتا ولتي روغل تخرام بدو غا غورما وفيت تغلت جتشو كوني تقوش ما ربيتو اقنا تغرتني اسي لافسي قدر ربيتو اسي لافسي جتشو دنديتي ربيتين اسي فلافت كانوالينو درارا حتاوا مئاواته كراواته نياتي يخرج من بطونها garaa isii tiibahaa jedha rabbiin kenna garaa kinniisaa tana sharaabun dhugiitiin mukhtalifun alwaanu ka bifti isaa waldhabdu bifti daymaa kagartanii garaa isii keessaa ba'u ka waldhabdu jechuu gariin diimaa jira gariin adii jira gariin gartanii daima gurraachatu jira akkatti bifti isaa ka waldhabu fiihi shifaa'un linnaas isaa daima kana keessa yookaan sharaaba waan dhuganii kana keessa shifaa'un linnaas ilma namaatiif dawaan ka jiru jedha rabbiin keenna garaa kinniisa tanaati daima gosa gosaa ka adii ka diimaa ka booraa ka kana waliinuu dawaan ilma namaatiif keessa jiru hedduu dhibee gartanii ka nama fayyisu garaa isiitii baasee jedha rabbiin keenna akkamitti gartanii nama fayyada daymi akkamitti nama fayyada hadhooytuu nama miidhu hadhooytuu namaa hin miidha akkamitti gartanii nama fayyada shifaa akkamitti nama fayyisa jedhare subhaanahu wataaalaa rabbiin keenna fiihi shifaa'un linnaas jedhe ilma namaatiif jedhe malee hunda namaatiif hin jenne akkuma sana malee shifaa'un linnaas ilma namaatiif faayidaa qaba jedhe malee dhibee maraaf faayidaa qaba hin jenne dhibee mara fayyisa hin jenne shifaa'un likulli daa waa jedhe hin jenne maal jedhe shifaa'un linnaas jedhe namaaf fayyaa dawaa tahaa jedhe malee dhibee mararraa dawaa tahaa hin jenne kanaaf garii dhibee fayyaa irraa nama fayyisa jechuu garii dhibee irraa nama fayyisa jechuu garii fayyisuu dhabullee kanaaf yaa obboleewwan aakhiraa dhibeen gartanii daymi fayyisu tokko tokko rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam nuu himanii jiranii fakkeenyaaf nama garaan dhukkubu nama garaan dhukkubu dayma obaasaa jedhanii sahaabaan tokko garaan na dhukkuba yaa rasuula rabbii jedhee dubbannaan dayma dhugii jedhaniin dhugee itti deebi'ee ammallee gaafate daymuma dhugi jedhaniin yeroo lamaa sadii inni itti deebi'ee jennaan garama keettu kijibaa jedhaniin garama keettu kijiba malee daymi nama fayyisuun haqiiqaadhaa jedhaniin kanaaf daymi gartanii dhibee garaa yookaa baasaa yoo haa taatu garaa nama dhukkubuu hin fayyisaa rasuulli rabbiilleen nuu dubbatan jechuu rabbiin keenna cumuumumatti nuu dubbate namni gartanii niyyaa qulqulluu tanaan gartanii dayma kana dhuge dhibee garagaraa yookaan dhibee garii irraa hin fayya jechuu abdii jira jechuu abdiitu jira inna fi dhaalika la aayatan waan amma dubbanne kana keessa xiinxallaatu jira yookaan malkatatu jira liqawmi yatafakkaruun tuuta gartanii waan xiinxalle kana gadilaalee eeganaa gartanii gara tokkochummaa rabbii keennaatti qajeeluun malkatatu jira jedha warra xiinxallaa qabuuf malkatatu jira ka gartanii guddinna rabbii keennaa dandeettii rabbii keennaa uumaa rabbiin keenna waan mara tolchee uumu irratti gartanii isaan qajeelchitu dhugaadha wallaahi waayee kinniisaa yoo xiinxallanii jedhan tokkochummaa rabbiitti waan nama qajeelchitu keessa jira akkuma reef dubbanne wallaahu khalaqakum wallaahu rabbiin khalaqakum isin uume dandeettii ufiitiin ka isin homa takkaayyu hin tahin summa yatawaffaakum erga kanaallee isumatu isin ajjeesa yoo qaaxaroon yookaa beellamni keessan dhume ufumaa isin uumellee dhabamarraa gaafa gartanii beellamni keessan gahellee isumatu isin ajjeesa waminkum isinirraa man yuraddu nama deeffamutu jira ilaa arzali lcumur gara gartanii jalee umriitti ka deebi'utu jira jalee umrii jechuun dulluma wasanaa baatuu taate ka gartanii gatteessuma isaatiin gadi bayatee hin dandeenne rabbiin gartanii achiin nun eegini ardalil umur isa likay laa yaclama akkan beyneef bacda cilmin erga waa beeke shay'an homaa jedhe erga guutame aqliin isaa nama duraan waa beeku nama waan mara kaan garana dhahee kaan garana dhahu tahu booda kana rabbiin ardalil umuritti isa deebisee waan duraan dalagee fi waan duraan hojjetuu fi homa dalagaa jiruyyuu walii wallaala jechuu akka ijoollee daa'imaatti deebi'a aqliin isaa irrattee gaddeemtee akka ijoollee daa'imaatti deebi'ee ufuma jalatti gartanii fincaahuu fi ufuma jalatti gartanii haguutti deebi'a jechuu. Subhaanallaahi rabbiin bakka tanaan nun eegini bakka tanaan rabbiin keenna nun eegin subhaanahu wa ta'aala silaa duuti nooltu erga hin duunaa beeni rabbiin khayrii nuhaa siin qeffachiisu dhugaatti nama yaachisa waayeen du'aa kun namni in dagata wal yaadachiisuun garuu dirqama rabbiin keenna akka namatti nu yaadachiisaa jira jechuu kunu nam tokko erga guddatee yeroo duraa wayta dhalatu aqliin qabu homaan beeku erga kana guuttamee erga guuttameellee gadi gartanii ir'ataa deema ilmi namaa haga waggaa afurtamaatti aqliin isaa ima guuttamti jedhan waggaa afurtamaan booda ir'ataa deemti waggaa afurtamaan booda ir'ataa deemti gariin culamaa warra waggaa jahatamarraa ir'atti jedhulleetu jira alaa kulli haal waggaa afurtamaa haga waggaa afurtamaatti ima guuttamti waggaa afurtamaan booda ir'ataa deemti jechuu aqliin ilma namaa waan duraan beeku dagatu wallaalu humni gartanii duraan qabu dadhabu lafa taa'u lafaa ka'uu dadhabu ciisu gartanii hirriba dadhabu subhaanallaah rabbiin keenna nutti haa laaffisu ikhwatii fillaah duuba maal jedha erga kana inna allaha aliimun qadiir rabbiin keenna aliimun beekaadha qadiirun dandayaadhalleedha aliimun jechuun uumaa isaa akkatti uumu beekaadha rabbiin keenna qadiirun dandayaadha waan barbaade irrattillee akkuma ilma namaa kana beekumsa isaa irraa gara wallaalaatti isa deebise akkuma kana gartanii yoo isa ajjeesillee isa kaasuu dandeettii itti qaba jechuu rabbiin keenna kanaaf innallaha aliimun qadiir jedha haqiiqatti culamaan bakka kanatti wanni dubbatan xiinxalluu qabna namni qur'aana rabbii qara'u ardalil umuritti hin deebi'u jedhan namni qur'aana rabbii qara'u ardalil umuritti hin deebi'u jedhan ee wallaah namni qur'aana rabbiitiin ganamaa galgalatiifamu ardalil umuritti hin deebi'u fakkeenya kanaa gaaf tokko sheeka wahiittu jira sheeyni kun yeroo deemu ulee qabatee deemaa ijaan baa'ee gartanii hin xiinxalluu garuu yoo kitaaba fuudhu kitaaba namni waggaa 25 yookaan waggaa 30 laalee hin dandeenye qara'a subhaanallaahi qudraa rabbii keennaa irraa gaaf tokko akkanumatti reekunoonuhuu kitaaba isin qaraatan jumal jedhanii kitaaba durii kana qara'a isarraa tafsiira barsiisaa maaliif kitaaba isin irraa qaraatiiftan kana nuhuu ijoolleen ijaan hin agarru isinree wayta deemtanuu kunoo akkatti ulee qabattanii tirattanii ijaan waan lafan agarre fakkaattanii akkamitti kitaaba kana argitan jennee gaafannee rabbii kiyyatu nuura isaan irratti tiisee سبب وعلماتي فننجرن وعلما ما لجنيقا فنان أن دلتك دبرتي حرامات حراما دلين جده لما فان قرآن قروه هنديف نجده أقرب منك يا قرآن نبرسي سره قرآن قرأوه هنديفني خناف ربك يا نور جتيان رتتي سين ونجد الله أكبر إيه دقاء نمني قرآن ربي قرأو نمني وان إني جدون أججمو نمني وان قرآن الرادور قرادور قمو نمني وان قرآن اتئمر هجتو نمني حرام ربي الرافقاتي ربين كي نغرتني خاتمة إسال لهن تلچا جرو إسال لهن تلچا نمني وار ربين كي ن إسان جد ديدي حرام أدى دلقي حرام كي سقدلتي ربين كي نجرو دنيا رتلي إسا غرتني كتاتا آخرات تلي أقمثني كي ستو حرام زنا دلقون أبلوان آخرا باي إيه فقطا دا دنيا نمالي نمرا اوفا اخرا نمالي نمرا اوفا جتو هي يمالي نمتي دفتي كناف اكو مثلا اخر عمري تلي ارذل العمر تدي بي اجتو نمني قرتني حرام دينا دلو نمني قرآن ربي قرأوه اكو ما قرتني عكرمان جلي ارذل العمر تهندي بي اجتو ارذل العمر تي هندي بوجدا ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ورر أمني قاري دلغتي قرآن ربي كرأيه عبادة دلغتي خيري قرتني دلغتي ملي ورسن أرذل العمر هندي بسجد ربي كينا سبحانه وتعالى ربي كينا رحمة وهاقر كناف ربين كينا دندت اللي قبا بيكا للي جريتني نوهي ما سرت والله فضل بعضكم على بعض في الرزق والله ربين كينا فضل نجعل كيسي بعضكم قري كيسا على بعض قريرة في الرزق كينا كيسا تجعل كيسي جده آية انتوني راحة نما قوسفتي نما قرتني حافيا نما بولولا أما أكيبلو تهور أبي أما أكيبلو من جارة تشور أبي مالك قد تشور أبي أفتا قرتني قد تشور أبي هذا منا قد تشور أبي أجولي قد تشور أبي جديتني قرتني نما هافيو نما بولولو نما وانيو راها قوسفتي آيانتون مال جتشو ربين كينا رزقي كيستي غري كيسان غري چالشي سجري كون دوري سجرة كون هي سجرة كون نما قرتني الدنيا قبو جرة كون كان قمنا تجرة كون قرتني قبر جرة كون قرتني موتي تجرة كان هندا ربين كي نقرتني إذن چالشي سجرة ربي تو چالشي سي مال قوتني واجن تنججو يوقع مال قوتني هافوي تنججو هم ربين كي نسيني دلق إذني كن اتقنا عاقر أتا فما الذين فضلوا هنتان إساناً شعالك فمن سني براد رزقهم ككنن كنا إساني كنا ككنن هنتان يوكان كديب أن هنتان يوكان كديب سن هنتان والرب إساني كن كنا على ما ملكت إيمانهم gabroota isaaniiti ka deebisan hin taane gabroota ka kennan hin taane jechu warri rabbiin kenna rizqii itti bal'ise kuni waan rabbiin isaanii kenne kana gabroota isaaniiti ka kennanii fahum fiihi sawaa ka isaan keessatti walqixa tayan ka tayan hin taane maanaan aayaa نمني قبر الشقابو وان قبو كنني في قبر الشكنان كيتا تهو ينفلو جتشو قبر الشكنان كيتا تهو ينفلو جتشو كوني ورا قرتني مشركتو تاتي في ربين كين مثال غرا سنما لجنان قبروتا وفي وان قبن وراته هريته كنني في والقيتته انفلني انفلو قبرت قرتني هري وفي كيثتي سيين نانقيتها تهو ولتها قبان نجلو انجرا انجرو أكو مثلا ورا إساك يسات اللي قبرتكم ناول كتها تهو جلو هنجرا هنجرو كناف أقمت قبروتا قبروتا ربي ربي قد ولتك تأسي ترجتو قبروتا ربي ربي قد أقمت ولتك تأسي تني ولين قبرتني جتو إسنو قبروتا تيسان ها وان سن قبضن اتشارتني شارك مني هنجالتني قبروتتي أنا عباداتي يتي أكمت تقرتني شاري سيفتني جيتو أفا بنعمة الله يجحدون سلق أناني ربي نسان الرتي أولي كان مرمني ربي كينت شريك قراني ربي كينت لك وفي قرتني كإسان الرتي أولي كان نعمة ربي كان مرمني ربي قد قبروت قرتني اتشركني ولين قبرني يجو أكن قبر يجو إنكار استفهمني والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا والله ربي كين جعل قريجر لكم إثنيف من أنفسكم لبوتي السنرة أزواجا دبرتي إثني قري سبحان الله أجائبه من أنفسكم جتون لبوت السنر راجتون قصت السنر راجتون قصة قوال فقاتا شكلين اللي وانو دانو قوال فقاتا إسني قول دبرتي ربي لبوت السنر را ودو دبرتين إلمنا ما فقاتو باتي حيوانا يوكان بنين سقر قراء ودو فقاتي أقم قالوا ربين كينا سبحانه وتعالى إسن مرة قسم إلمنا ما إرى دبرتي إسني قولي أكرتني جاللا في رحمن جدو تيسنت أرقم توف جتش ربين كينا دبرتي إسني فقولي ربين كينا دبرتي شناتشرا أومي ربين دبرتي شناتشرا أومون كوني دوبا وانا جايبا في كيس ساقبا مال جنان شناتش ايه سجرمي مي شناتش ايه سجر اخواتي في الله شناتش غرم جرانا بررسا مي شناتش ايه شناتش غرم شناتش ايه مونا من اندنو هرفه انجرو يوم شناتش نما إيسا قمر رمو دويدر رمو متاقب بامو ميلر چناتش إيسا چناتش چناتش كجد أمو إيسا سريا قما چناتش أيوة باب ريان حركجلا أم أمارا قمر رامي ميلالا أجايبا شناتش نعم جلت هذا قرو شناتش إيسا بقى كم جرا شناتش كجد أمو شناتش نما قرامي جزاكم الله خيرا دبين دبرتي ربين شناتش راومي يو دبرتين اسكي سجرات تن بوتا راو مم تن بيكون درقا مري متا راو مم تن مو ميل الرأي مو قوم الرأي مو دويد الرأي إسر ربين كين نومي إسر ربين كين نومي آدمين لي ربي الرأو مبين بي الرأق مشيء ومي ربين كين قومت إسا قوم جتون تناتي ايوه چناچي چناچا ايرجرا چناچا يو جنو بوبا جالا غرا بوبا جالا جچو بوبا بوبا جالا نانو بوبا جالا كانان چناچا يدان كالي اول كالي لنت كو گدهيتي كالي اول بوبا جالا بوبا جالان چناچا جران جزاكم الله خيرا الله اكبر الله اكبر دوي دافي كرا جدو نعم كنا تجتون بوباجلا جزاكم الله خيرا بوباجلا كنا تجنا ربي إنك إن كنا ترى دبرتي أمي مال كنوا حكمة قبضوا قبضوتين تلني قبضوا لخرة أمي جد إسلام من لخان دبرتي قبادة ما برا لخان ديتا لفت ديتة قبادة ما دبرتي قبضوا مثارة أمي جد نه إسلام دبرتي مثارة تنا ما بهو قبدرة مثارة أممته garu rabbin kenna boba jala jechun akka ati ufitti qabde hammatte akkatitti gartani boba te jalatti qabatte isi walin jiru ofattuf rabbin kenna boba jala nu ume boba jala wani nu ume bakkiten barenni botan gartani namni yo qorrate ufitti qabatu harka boba kan ufitti mattan sajechu namni yo qorrate dubarti wani bakkite kana ume rabbin kenna gartani akka namni isi himmine fi أكنا من همينة ملكة كنو لكر رأومي إرنديمني متار رأومي وفرت تنباسني بوبا جلت قبتني أكست تكرتني تجاجل تجاجلني أك غارين ها جرو الجين أوفتني بوبا رأومي وايكنا مي إن شاء الله قابتكو درسي أدى إرتي دبنا جزاكم الله خيرا ديرا غرو بي رأومي بي مرة قمشي ومجتش جزاكم الله خيرا من صلصال كالفخار فارق اللي سا إرأومي جد ربين كي ندوك إرأ والدت قمشي ديرا دبرتي غرو چناتش رأومي لفه بوبا جلاتين چناتش جداني أكنا دوب ربين كأن دوبرتي لبوت السن الراء تم جوسته سن فكات تم اسم فكات المنامة أومي جدو تسن هاجرتني جعل لا في رحمني أرجمه جتة وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ربين اسني قل إجرا دوبرتي تسن تن الراء بنين إجول وحفدة المان المان تسن اللي isini godee jira jechuun hafadaa jechuun maali ilmaan ilmaaniiti akaakayyuu jechuu yookaan akkoo yookaan akaakayyuu ta isiniin jettu isinii uume jechuu wanni rabbiin kenna asteetti ilmaan ilmaanii dubbateef ilmaan argatan caalaa ilma gartanii ilmaattuuyyuu irra nama kaddama isatu irra nama kaddama yookaan ammoo ilmaan teessantuni yoo gartanii ka guddatanii khidmaa keessanillee dadhaban taate ilma ilmaan isaaniituyyu khidmaa teessan dandaya jechuudhaaf erga ijoolleeti ijoollee ilma gartanii kennaa nu dubbata jechuu akkuma beekamu yoo ilmi kenna nu kaddamuu dadhabee yookaan sinniin isaatu guddatee nullee gartanii manguddoomne ilmi kennallee akkuma san gartanii manguddoomee jedhe ilma ilma kennaatu nu kaddama jechaa rabbiin kenna baniina waxafadatan nun jedhe jechuu bakka kanatti ilmaan keessanii fi ilma ilma keessanii isinii uume dubartii tanarraa isinii godhee jechuu otoo dubartiin hin jiraatinii ilmaan akkana babbareedan kun argamuu hin dandayani subhaanallaah kun gartanii qudraa rabbii kennaati ورزقكم من الطيبات ربين أكما كان إسني رزق وان غاري إرّا رزقي بريد وان ياتني لويدن حيوانا في قرتني مكين إرّا أكما سان قرتني إيولي غاري دبرتي إرّا ربين كينا قرتني إسني رزق جرا أفا بالباطل يؤمنون سلا قرتني باطلة تأمنني وبنعمة الله هم يكفرون نعمة ربي كانني ربي كن إنسان رتي أولت كفرني جل ربي كن إرجع نعمة ربي بيكني أقتل نتيساني دبني وان هري رئيساني بافن وان مقر رئيساني بافن وان دبرتير رئيساني بافن نعموت أكنا قناني أكنا نتيساني دبني كان بيكني جلني تابو تقبرو الآن قرتني نتي كفرني أكنا تنكفر رجيت شورا استفهام نقرتني توبيخا جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.